الزمن ده زمن مش سهل خالص، مش سهل. القصة يعني ايه مش سهل؟ يعني ايه مش سهل؟ يعني الوصول لرضا ربنا في الزمن ده يا جماعة مش قصة سهلة. ليه؟ لأن في معاصي كتير، احنا أصحاب معاصي والأرض صاحبة معاصي، تستجلب أصلا غضب الله إنه يشيلنا من على الأرض شيل. الذنوب اللي احنا بندردش فيها مع بعض دي، الوحداية فيها كانت جديرة بيكي إنها ما تنيمكيش في بيتك بالليل، إن كان ربنا يشيلك يغسل بيكي الأرض. مش كده، كلمة ده اسمه شرك اللي احنا بنقوله كده ببقنا، ده تحسبونه هينا، هو عند الله عظيم قوي، على فكره قوي كبير بيه لوحده، تستحق عقوبه تنزل عليكي تخسف بيك الارض. طب ما عملهاش ربنا لسه، ما عملهاش. طيب ايه؟ هقول لك ما عملهاش ليه، ما عملهاش ليه، ما عملهاش عشان رحمته، الرحمه اللي موجوده. لكن غضبان على فكره، مش معنى كده انه مش غضبان، مش معنى ان انت ما خدتيش عقوبة كاملة كده انه ده مش غضبان. حضرتك الشرك كبر اللي احنا بنتكلم فيه، الحاجات دي كانت تعد من الموبقات، موبقات اللي يهلك بيها، منفعش حاجات ما تركبش على بعضها. ما فيش مؤمن صالح عنده كبر، ما تتحطش الحاجات دي، كانت في الميزان عند المؤمن الصالح زمان حقيقي، ما تمشيش. فاحنا بنقول ربنا يعافينا من الكبر اللي فينا. موضوع على فكرة حجمه في السماء أكبر من كده بكتير. هو أنا قلتها لكم، هو كون أن ربنا سنة الله في الكون اختلفت بأنه ما بيخسفش كرة وأكواب، مش معنى كده أن احنا ما نستحقش، ما استحقوا أهل زمان في الخسف. بس ربنا سايبنا، احنا دلوقتي تعالوا نبص على ذنوبنا احنا وذنوب الأرض ماشية عاملة ازاي، عاملة ازاي. احنا ذنب واحد من اللي موجود عندنا في الزمن ده، في الأيام دي بتاعتنا، بيها ربنا خسف قوم لوط كله بمعصية قوم لوط. موجودة، موجودة في الشارع اللي وراكي، موجودة في اللي ورا وراكي، موجودة على فكرة هنا ومنطورة بأعداد كتير فضلا عن بقية بلاد العالم، موجودة. شايفين نزلت خسف، يعني احنا كده الأرض بتاعتنا دي تستحق النشط تتبلع زي قوم لوط خلاص. هو الباقي بقى يبعث على نياتهم، مفيش اشكال. لكن شفتي العقوبات اللي الارض تستحق؟ شوفي نظرة ربنا الارض لاهل الارض ايه. في اوقات ينظر فيها الله لاهل الارض يمقتهم اجمعين. ناس على فكرة ممكن الحج يتملي بالحجيج اللي انتوا تشوفوهم تزون ويرجعوا كلهم ولا واحد مقبول منه حجته، وعادي بيتكلموا وبيضحكوا وبياكلوا ويشربوا ولا اذا كان في الازمنه السابقه في وقت الصالحين كان كتير ما يقبلش الله من حاجات كتير. طب امال احنا، امال باذن الله احنا ايه ومين؟ حجم المعاصي اللي موجوده على الارض، اعرف كويس قوي انه يستجلب غضب ربنا بشده. الزنا ضاعت بيه كرة. قوم شعيب ايه المصيبة بتاعتهم؟ دول كانوا الميزان، غش في التجارة. ده احنا ما شاء الله جبنا ذنوب اللي بيها تستوجب كل المبيقول للقصة. شرك عندنا، شرك الحاد، وصلنا للإلحاد، وصلنا لكل حاجة خلاص، وصلنا كمان عدينا المستوى بتاع قبل كده، وصلنا للشذوذ، ووصلنا لحاجات فيها حاجات ما عملتهاش الأقوام السابقة في القصص دي خالص. ما جابوش المستوى بتاع أهل الزمان. حتى التبرج أيام الجاهلية فقناه بمراحل كتير. منتظرين إيه؟ ليه مش قادرين تشوفوا الزاوية التانية لنظرة الله لأرض للأرض ودول المسلمين؟ المشكلة أنها طالعة من المسلمين، مش طالعة من الكفار خلاص، بحيث نحن نقول ما فيش بعد الكفر معصية، ده طالعة من أهل الإسلام. وانتي واحنا لسه ماشيين مع المعاصي بهدوء عصب. فهمتوني ازاي؟ احنا على مستوانا احنا خلاص كده ماشيين مع ربنا، ما عطناش الله حق قدره في ان احنا نسمع عن الدنيا نتنفض نخلعها في القلب، نسمع الآخرة نتكب على طلب الآخرة، نسمع التعلق بالزوجشت يطير الزوج، نسمع التعلق بالأولاد، نسمع العنوان نترعش تقوم التعلق منفوض. احنا محتاجين عارفة نغسل نزق، مش موضوع عارفة في قلة همة محتاجة اللي يزق معاكي عشان تطلع القصة من القلب. ده حال يرضي الله، ده حال يرضي الله، ادي الحال على الأرض. طيب يعني حالنا يستوجب وجود عقوبة شديدة ملهاش رجعة، في نفس الوقت في رحمة لله عز وجل، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة خلاص. الرحمة دي عبارة عن ايه؟ ترجمتها معانا الحلم بتاع الله سبحانه وتعالى، امداده بالعمر ليكي، امداده بالتعليم وبالدروس، ده موجبات رحمته على الارض، انه يديكي انفاس وليالي وايام يصبر عليكي ويستناكي وتاخدي درس واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما ينتهي اكلك. دي رحمته. مش معنى انه مديكي رحمته انه ما بقاش غضبان عليك، بيديها لك وهو غضبان، ومش معنى انه غضبان عليك هيشيل رحمته، عشان هو ده الله. فهمتوا؟ عشان انتوا بتعتقدوا انه غضب الله يعني ان الدنيا تبقى حالكة الظلام، مفيش فيها بريقة امل، الدروس تقف والعلم يقف وعبادتك تقل كده يبقى ربنا غضبان. لا، على فكرة الدنيا ممكن تبقى ماشية ها والرب غضبان، الاثنين لإله كمال الصفات مع بعضها. انت ما تعرفيش تعمليها، انت ما تعرفيش تغضبي على عيل وفي نفس الوقت تديله نفس القدر من الرحمة، ما يوازي الغضب، غضب يزيح رحمتك بيه، رحمة بتزق غضب، ما بتعرفيش توزنيها. لكن عشان هو لله كمال الصفات فبتبقى غضبان قوي بيرحم قوي. ماشيين تبصي اللي دي يحصل لك حادث او حاجة قليمة تترعبي من الغضب، هو الله ماشي الغضب ده معاكي على فكرة طول ما انتي ورا وملخبطة وبطيئة وعندك بلاوي في قلبك، الغضب موجود على فكرة. انتي اقل معصية بتستجلب غضب الله، فالغضب موجود والرحمة موجودة. طيب ده يستوجب ايه بقى؟ ان لما يكون في غضب نازل على الارض وعلينا بالمنظر ده ورحمة كتبها ربنا على نفسه بيرحمك بيها، في دي معادلة، معادلة ان ربنا بيعاملك بغضبه ورحمته، ركزي معايا، هتطلع منها نتيجة حتمية. ايه هي النتيجة الحتمية اللي هتطلعي منها بحاجة زي كده؟ ان الرحمة هتوصل لك بمنتهى الصعوبة، ان الرحمة ربنا توصل بمنتهى الصعوبة، بمعنى ان ربنا ما بيرحم عبده هو راضي عنه بيديله الرحمة ملفوفة في علبة حرير بمنتهى الحنية، لكن لما هيدي الرحمة لعبد غضبان عليه هيديها له ازاي؟ ما هو هيديها له، بس هيديها له ازاي؟ بنفس الود واللين والاحتواء، ولا هتاخديها بس بعناء بصعوبة وبضرب قدامها؟ فهمتي؟ زي الاب اللي بيحب اولاد، عنده اولاد بيحبهم ها، واولاد عكين عنده الدنيا، لو هو بيحبهم عيال ماشيين بيعملوا كل اللي عليهم، اما هيجي يديهم مصروفهم او حقهم هيعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ هياخد الواد ده ويطبطب عليه ويديله الفلوس، وهيحضنهم واحد واحد وهيديلهم المصروف بتاعهم في ايدهم ويحضنهم كده، خد يا حبيبي خد يا حبيبي ادي الاب. طب لو هو لازم هيديهم ده لانه عادل ورحيم ومش هيحرمهم حقهم، هيديهم بنفس الطريقة؟ لا، على فكرة ممكن يحطها لهم ويسيبها لهم، وممكن يحطها لهم في حتة بعيدة يقول لهم كل واحد يروح ياخد حقه فيها، اطلعوا هحطها لكم في الدور الأخير، اطلعوا روحوا خدوها. فعشان ياخدوا الحاجة هيضطروا يطلعوا مشقة بدل ما ياخدوها هنا كده في ايدي، وممكن لو هم أسوأ وأسوأ يحط لهم شوك على السلم عايزينها، وهم طبعا لو ما خدوهاش هيروحوا في ده، فدوسوا على الشوك لغاية ما توصلوا هناك. مش هيستوي ده مع ده ابدا في عطاء الله. مش هيستوي، لا يستوي الذين تعلمون والذين يعملون والذين، الاثنين ما يستويوش، لا العلم ولا العمل. ما يستويش الجاهل مع المتعلم، وما يستويش اللي بيعمل لله والطائع مع التاني. انت بالله عليكي لو عندك عيل طوع ليكي تعمليه ازاي، ولو عندك عيل عاق بتبقي بتتعاملي معاه ازاي؟ ده انتك على مستوى البشر. ولو هتدي للعاق ده مصروفه وحاجته هتديها له ازاي وانت قافله منه؟ فما بالك الله عز وجل اللي انت بتغلط يعني ماشيه معاه نايمه او بتعكي او ملخبطه، هيديكي رحمته دي ازاي؟ هيديها لك ازاي؟ هتاخديه؟ عشان كده هو اذن ليكي انك لسه تاخديه، لسه تاخديه بس بتاخديها بصعوبه. تمام. اما سالته على الكعبه، كعبه مفتوحه كانت سنين طويله يا مسلمين، الحج كان ميسر وزمان كمان كان ارخص، اول كان فيه سهوله وصول ليه. عملته ايه؟ صعب الدنيا، اسعاره غليت جدا، المشقه الزحام زاد كل سنه عن سنه، تلاقي فيه رحمه بتتاخد بس بطريقه اصعب. شوفي وصلنا لانهي مستوى دلوقتي، كعبه موجوده، المكان موجود، بس اللي يعرف يوصل، اللي يعرف يوصل عشان ايه؟ بس رحمته موجوده، بس وصل لها بقى وروحي صحافي عليه. بس ادي القضيه.